أسبغ الله تعالى على الخلق نعماً عظيماً ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. والصفا جل وعلا نعمة هي أنفس النعم وأعلاها، منحها لمن شاء من عباده، وحرم منها الكثير وهم يتمنونها. قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وذلك إذا عاين الكفار الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين. وهذه النعمة هي أكثر النعم عرضة للزوال. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى، يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. وفي رواية غيره: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. والحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد كان يعقوب عليه السلام يوصي أولاده بالحفاظ عليها: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يديمها ويقول: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. ومن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكل مسلم مأمور بالدعاء في صلاته بالحفاظ عليها، إذ بها سعادة الدارين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين. والله سبحانه أمر عباده أن يسأله الثبات على الهداية: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. رواه مسلم. والفتن كثيرة كالقطر، قد تزيل تلك النعمة. والفتن كثيرة كالقطر، قد تزيل تلك النعمة. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. والفتن تزعزع قلوب العباد إلا من عصم الله تعالى، بل قد تخرج المرء عن دينه في يومه. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. ولهذا عباد الله